بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام، شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب علم، إذ شرف هذا العلم بشرف معلومه وهو القرآن الكريم. ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينا، وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان معنى كلام الله عز وجل. والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه وتتضح له سبله، فلا يتيه إذا قرأ كتب أهل العلم، ولا يختلط عليه الغث بالسمين. وهذه المقدمات هي ما اصطلح عليه باسم أصول التفسير، فهي من علوم الآلة المعينة على فهم القرآن الكريم ومعرفة تفسيره ومعانيه. وهذا العلم يقصد به المناهج أو الأصول التي تبين الطريق الذي يلتزمه المفسر في تفسير آيات الكتاب العزيز. وفائدة هذا العلم أنه بواسطته تفهم معاني كلام الله عز وجل، وتعرف مراتب الحجج والأدلة من آياته، وتتضح معانيه على وجه الصحة والدقة العلمية. وغايته معرفة تفسير آيات القرآن الكريم وتبيين أحكامه وحكمه للتوصل إلى معرفة مراد الله تعالى ليعمل به ولتنال به سعادة الدنيا والآخرة. وموضوعه كلام الله جل وعلا الذي هو أشرف الكلام وأعظمه. وقد قيض الله عز وجل لنشر دينه الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين علماء ناصحين للخلق، فدونوا المصنفات في علم أصول التفسير وما يعين على ضبط قواعده وأصوله، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما قاموا به. وممن انتظم في سلك أولئك العلماء الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ألف الرسالة النفيسة المشهورة بمقدمة في أصول التفسير، وضمنها الكلام على مسائل كثيرة، منها تقرير تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته معاني القرآن الكريم التي تحتاج إلى بيان. وقرر في رسالته هذه أن الخلاف بين أهل التفسير في أو الخلاف بين أهل بين السلف في التفسير قليل، وأن خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. وقرر أيضا في هذه الرسالة أن النزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير قليل جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، وأيضا قرر أنه كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وأيضا تكلم عن مسألة الاختلاف في التفسير، وأن سبب ذلك يرجع إلى نوعين: اختلاف من جهة النقل، واختلاف من جهة الاستدلال. وتكلم رحمه الله عن أحسن طرق التفسير، وذكر الموقف من الأحاديث الإسرائيلية وبين أقسامها، وتكلم عن مسألة حكم التفسير، تفسير القرآن بالرأي المجرد وأنه محرم، تكلم عن مسائل مهمة جدا. وهذه الرسالة اشتملت أيضا على مسائل متفرقة في فنون شتى من العلم، فهمها يعين على ضبط الرسالة. وقبل التعليق والشرح على هذه الرسالة، فإنه من المناسب أن نعرف بها بشيء من الاختصار. فأولا ما يتعلق باسم الرسالة ونسبتها إلى المؤلف، جاء ما يدل على صحة نسبتها. جاء في غلاف النسخة المخطوطة للرسالة ما نصه: قاعدة عظيمة القدر شريفة في تبيين ما يعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني تغمده الله برحمته، إلى آخر ما ذكره الناسخ. فهذه التسمية أو هذه الكتابة هي من الناسخ. وقد اشتهرت هذه الرسالة باسم مقدمة في أصول التفسير، ولم أقف على ما يشير إلى تسمية المؤلف لها بهذه التسمية، لكن ممن سماها بذلك القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل بن عمر الشطي، وهو قاضي الحنبلي عنده بعض المخالفات في الاعتقاد، لكنه نشر هذه الرسالة في عام 1355، ولعله أخذ هذه التسمية أو نشرها بهذا الاسم، ولعله أخذ هذه التسمية من قول شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة، قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، إلى آخر ما قال. فلعله استنبط هذا العنوان من هذا الكلام. وأيضا مما يدل على صحة نسبتها للمؤلف رحمه الله نقل بعض أهل العلم عنها، فقد نقل السيوطي عنها في كتابه الإتقان في علوم القرآن مع عزو ما ينقله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك لعله يستأنس في نسبتها إليه بما قاله تلميذه ابن القيم رحمه الله، قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، ذكر هذا في مدارج السالكين. كذلك نسبتها إليه في فهرست خزانة التراث الذي قام بإصداره مركز الملك فيصل، مع ذكر نسخته المودعة في مكتبة الأزهر. كذلك نسبتها إليه في معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم. ويعني ما يدل على إثبات نسبته إليه أكثر من ذلك. كذلك ذكر نسبته إليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. وأما سبب تأليف هذه الرسالة وموضوعها، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة سبب تأليف رسالته وموضوعها، حيث قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هذا هو موضوع هذه الرسالة وهذا هو سبب تأليفها. والمؤلف رحمه الله سلك منهجا في رسالته، فقد أشار إلى سلوكه منهج الاختصار في رسالته، وذكر أن مادتها كانت من إملاء الفؤاد، يعني من حفظه، ولم يرجع فيها إلى مصادر بين يديه. وقال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الموفق إلى سبيل الرشاد. كذلك منهجه فيه الاحترام الظاهر لأهل العلم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه أحيانا إشارة إلى الخلاف الوارد في المسائل دون ترجيح أو مناقشة للمخالف، وأحيانا يشير إلى الخلاف ويبين ما يراه راجحا، ويمثل للقواعد التفسيرية التي يذكرها بما يوضحها. وسلك أيضا في كتابه المنهج النقدي في التعامل مع المخالفين في الأصول الاعتقادية، فهو يبين ما عندهم من خلل في مسائل الاعتقاد، ويبين أثر الأغلاط العقدية عندهم على ما دونوه في من تفاسير، وأن هذا ظهر على تفاسيرهم. وكذلك كان ظهر تعظيمه للنصوص الشرعية، فيلحظ في كتاب الاحتجاج بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والآثار الواردة عن السلف، ويحتج بالأدلة العقلية وبالإجماع. كذلك الكتاب يعني يتسم أسلوبه فيه بالسهولة والوضوح والبعد عن التكلف في الألفاظ مع سلامة لغته، وإن كانت بعض الألفاظ وهي نادرة في رسالته تحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم لغرابتها نوعا ما، لكن الغالب على هذه الرسالة السهولة والوضوح في ألفاظها، واستعمل الأساليب الإخبارية في عرضه للأقوال وتحليلها، وكل هذا إن شاء الله، وكذلك الأسلوب الإنشائي، كل هذا بإذن الله سيظهر عند قراءة هذه الرسالة. وهذه الرسالة أيها الأخوة الكرام لها قيمتها العلمية، فهي مهمة في بابها، مهمة جدا لطالب العلم. ومما يدل على أهميتها أن مؤلفها رحمه الله كتبها لمقصد عظيم، وهو ذكر أصول في التفسير تعين على فهم القرآن الكريم، وقد صرح في هذا في مقدمته. وتعلمون أنه ما من طالب علم إلا وهو محتاج للرجوع في تقرير المسائل وفي الرد على المخالفين إلى كتاب الله عز وجل، وكتاب الله جل وعلا كيف يفهم وكيف يتدبر وكيف يعقل بالرجوع إلى كتب التفسير. وكتب التفسير فيها الغث والسمين، والتأليف فيها راجع إلى معتقد المؤلف، أليس كذلك؟ فإذا ألف أشعري تفسيرا ظهر هذا على تفسيره من تعطيله للصفات وتأويله لها، وإذا كتب في ذلك متصوف أو صاحب تفسير إشاري أو غير ذلك من أصحاب المناهج المنحرفة، فإنه سيلوي أعناق النصوص ليحتج بها على باطله. فيحتاج طالب العلم إلى القراءة في كتب التفسير بالماثور، وكتب التفسير بالماثور يحتاج فيها إلى النظر في كتب أصول التفسير، لأنها تبين لك نوع الخلاف الوارد في هذه الكتب وأنواع الكتب المصنفة في التفسير وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هذا إذن يدل على أهمية هذه الرسالة. كذلك ما يدل على أهميتها تعلق الرسالة بعلم شريف وهو علوم القرآن، وشرفه لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بشرف معلومه وهو القرآن الكريم. كذلك احتوت هذه الرسالة على الإشادة بتفاسير أثرية بعضها مطبوع وبعضها مفقود يصعب الوصول إليها، بعضها لا زالت مخطوطة وبعضها لا فقدت، وهذا يستدعي البحث عنها أو الاطمئنان لما ينقله بعض المفسرين عنها، وستأتي هذه التفاسير في أثناء قراءة هذه الرسالة إن شاء الله. أيضا أيها الإخوة، مما يدل على قيمة الرسالة نقل أهل العلم عنها، عنايتهم بها. قد نقل عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله والسيوطي، واهتم العلماء بشرحها، شرحها الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهما من أهل العلم والفضل. والمصادر التي رجع إليها المؤلف في رسالته كثيرة، رجع إلى 21 كتابا من كتب التفسير، هذا من حفظه ليست بين يديه، هذا مما يحفظه من هذه الكتب، ورجع واستفاد من 5 مصادر في الحديث وشروحه، ورجع إلى أمور أو كتب هي من حفظه من إملاء الفؤاد. ونشرع الآن على بركة الله مستعينين بالله جل وعلا على شرح هذه الرسالة والتعليق عليها. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل. طيب، في بعض النسخ البداءة بالبسملة، ولا أدري النسخة التي بين يديك فيها البسملة أو لا، لكن في بعض النسخ فيها البدء بالبسملة، والمؤلف رحمه الله ابتدأ بها لأن البسملة كما لا يخفى عليكم لها منزلتها الرفيعة في الشريعة الإسلامية، ولا أريد الإطالة في بيان معاني ألفاظها، فأنتم إن شاء الله على دراية ومعرفة بها، لكن من المناسب أن أشير إلى بعض المصنفات التي ألفت في مسائل وأحكام البسملة على سبيل الخصوص لعلكم تراجعون وتستفيدون منها. صنفت بعض المصنفات الخاصة في البسملة وأحكامها، منها كتاب الإنصاف فيما بين علماء المسلمين من في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف للحافظ ابن عبد البر القرطبي، كذلك كتاب البسملة لأبي شامة المقدسي، وكتاب رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة للسيوطي، وكتاب أحكام البسملة وما يتعلق بها لفخر الدين الرازي، وكتاب إبداع حكمة الحكيم في بيان بسم الله الرحمن الرحيم للخادم، ولا يزال مخطوطا هذه الرسالة الأخيرة، ولها نسخة موجودة في مركز الملك فيصل. كذلك كتاب تفسير البسملة للشيخ محمد إسماعيل القونوي، وهو أيضا لا زال مخطوطا. كان من عادة العلماء رحمهم الله البداء بالبسملة لأهميتها، وكانوا يفعلون ذلك لأمور وأسباب، منها الاقتداء بالكتاب العزيز فإن أوله البسملة، وكذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وأيضا يبدأ بها لأن هذا مما استقر عليها أئمة الإسلام، فقد استقروا على افتتاح كتب العلم بها واتفاقهم على ذلك، كما نقله القرطبي رحمه الله، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر. أيضا يبدأ بها من باب التبرك بذكر اسم الله تعالى، فيحصل بالبدء بها البركة والاستعانة بالله على ما يهتم به. وأيضا من الأسباب التي يبدأ بها إظهار مخالفة المشركين، إظهار مخالفة المشركين الذين يبتدئون كتبهم بأسماء أعيادهم أو دينهم أو آلهتهم. قال المؤلف: ربي يسر وأعن برحمتك. ربي هنا منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة، والتقدير يا ربي، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. ربي يسر، التيسير هو التسهيل، وأعن، العون يراد به المعاونة والتقوية والمظاهرة، يعني يا رب أطلب منك التيسير والعون متوسلا إليك برحمتك. هذه الجملة أيها الإخوة هي دعاء من المؤلف رحمه الله، وتوسل برحمة الله جل وعلا المالك المتصرف أن يعينه ويقويه ويسدده ويسهل عليه أمر تأليف الرسالة حتى يصل إلى ما يصبو إليه من عموم النفع لها. وسؤال الله جل وعلا العون على مرضاته، ومن ذلك التأليف في مسائل العلم، هذا من أنفع الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. والكاتب والمؤلف إذا لم يعنه الله على كتابته فلن يكون لعمله ثمرة مرجوة. ولقد أحسن القائل: إذا كان عون الله للمرء خادما تهيأ له من كل صعب مراده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وسؤال الله التيسير والإعانة من المؤلف أسوته في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسأل ربه ذلك في جميع أموره. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي. رواه أبو داود. ومضمون هذا الدعاء ورد في البسملة فإنها مشتملة على طلب الاستعانة الذي يدل عليه حرف الباء في قول بسم الله. قال برحمتك ربي يسر وأعن برحمتك، هذا فيه توسل إلى الله جل وعلا بصفة الرحمة التي هي صفة من صفات الرب جل وعلا. والتوسل إلى الله جل وعلا بصفاته مشروع، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا بها في دعائه، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. أما دعاء الصفة فإنه لا يجوز، لا يجوز للداعي أن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي ونحو ذلك، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا كفر باتفاق المسلمين. فرق بين التوسل إلى الله بصفاته الذي دلت عليه النصوص مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، وفرق بين دعاء الصفة، فالدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. ولأن المرء إذا دعا الصفة فإنه قد جعلها مستقلة بائنة عن الرب جل وعلا. ثم ذكر المؤلف هذه الخطبة التي سمعتم، وكثير من ألفاظها قد ورد فيه خطبة الحاجة. وابتداء التصنيف بخطبة الحاجة ما حكم ابتداء التصنيف والتأليف بخطبة الحاجة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى سنية ذلك، وهذا قول الطحاوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، فيدخل في ذلك الابتداء بها في كل حاجة، ومنه افتتاح التصنيف بها. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر وابن علان إلى عدم سنية ذلك، لعدم ورود خطبة الحاجة في كتابات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم، ولعدم ذكرها في ابتداء المصنفات في الحديث والفقه والآداب. وظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية الميل إلى القول بسنية الابتداء بها في التصنيف مع عدم التزام ذلك، فالناظر في مصنفاته يلحظ أنه أحيانا يفتتحها بخطبة الحاجة أو ببعض ألفاظها، كما جاء في التحفة العراقية والتدمرية وبيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة والأخنائية وغيرها. وأحيانا لا يفتتح مصنفاته بها، كما في كتابه أحاديث القصاص واقتضاء الصراط المستقيم والجواب الصحيح وغيرها. ثم إن هذه المقدمة التي سمعتم عامة ألفاظها وردت في خطبة الحاجة، ولم يذكر المؤلف بعض ألفاظها، لم يذكر فيها المؤلف كلمة نحمده مع ورودها في جميع مرويات خطبة الحاجة. أيضا زاد فيها صلى الله عليه وسلم تسليما، وما ذكر آيات التقوى الثلاث، وإن كانت يعني جاء في بعض الروايات روايات خطبة الحاجة عدم ذكر هذه الآيات الثلاث، لكن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرها في خطبة الحاجة. خطبة الحاجة هي من باب الأذكار، والقاعدة في هذا الباب عدم التصرف بألفاظها بزيادة أو نقصان، فهي توقيفية. لا نحتاج إلى شرح ألفاظها ومعانيها، فهي ظاهرة، لكن الذي يهمنا هو معرفة هذه المسألة التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم من جهة حكم الابتداء بها وعدم ذلك. وش يقول؟ فقد سألني، أعد، قال رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. قال فقد، يعني فأقول بعد خطبة الحاجة سبب تأليف الرسالة. قد هنا تحقيقية، سألني بعض الإخوان، يعني طلب مني بعض الإخوان، ويعني بهم إخوانه في الله عز وجل من طلبة العلم، لأنهم المعنيون بمسائل العلم والراغبون في الزيادة من العلم. ولم أقف على تسمية أحد منهم، والتسمية غير مقصودة للمؤلف، بل المقصود هنا هو بيان سبب التأليف، وهو جواب عن سؤال بعض السائلين الذين طلبوا منه بيان قواعد كلية تعينهم على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه ومعرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. والتأليف تلبية لطلب السائلين هذا وجد في بعض مصنفات شيخ الإسلام بن تيمية، كما في التدمرية، وجد أيضا في رسائل كثيرة لأهل العلم، جاء هذا في مقدمة نخبة الفكر، وجاء في متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، وجاء في كتب كثيرة يذكرون أنهم ألفوا بناء على سؤال وجه إليهم. وكتابة المؤلف رحمه الله هذه المقدمة تلبية لسؤال بعض إخوانه فيه فائدتان. الفائدة الأولى كتابتها هذا عنوان على المحبة الصادقة بين الكاتب والمكتوب إليه، ودليل على قيام المؤلف رحمه الله بواجب النصيحة وتعاونه مع إخوانه على البر والتقوى وحرصه على نفع الناس بالعلم. وهذه الصفات الحميدة هي من مقتضى ولاية المؤمن لأخيه، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن مقتضى ولاية المؤمن لأخيه نفعه بجميع أوجه النفع، ومن أعلى ذلك نفعه بالعلم الشرعي. الفائدة الثانية كتابة المقدمة فيها بيان أثر طلبة العلم على مشايخهم، فهم من أسباب استخراج ما عندهم من العلم الشرعي. فإذا اعتنى العالم بنفعهم وأجاب عما استشكل عليهم، ربما خرجت تلكم الإجابة في مؤلف ينتفع به الناس، كما هو ظاهر في هذه المقدمة التي انتفع بها أهل العلم القدامى منهم والمحدثون. ومن الشواهد على عود أثر التلاميذ على شيوخهم قول الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فالذين نشروا علم الأئمة في الآفاق وصيروه في مشارق الأرض ومغاربها هم تلامذتهم، وكل هذا من فضل الله عز وجل عليهم، ثم من ثمرات عنايتهم بطلابهم. فلنأخذ من هذا أعظم الدروس والعبر: على المعلمين أن تتسع صدورهم للأسئلة التي توجه إليهم من الطلاب، وعليهم أن يحسنوا الجواب، فقد يفرغ هذا الجواب إذا كان صوتيا، وقد تحرر فيه إجابة ينفع الله بها أجيالا قادمة، وينتفع الناس بها في مشارق الأرض ومغاربها. قال أن أكتب له مقدمة. المقدمة بكسر الدال المشددة هي اسم فاعل، وهي في اللغة الكلام الذي يتقدم شيئا آخر، وبفتح الدال المشددة اسم مفعول، هي من كل شيء أوله. والمعنى أن المؤلف رحمه الله قدمها على غيرها وجعلها سابقة لها وعليه. فالمراد بمقدمة الكتاب هنا بداية العلم في أصول التفسير، بداية العلم في أصول التفسير، وما ينبغي تقديمه على غيره ليفهم هذا العلم ويضبط. وليس هناك ما يشير إلى تسمية الكتاب بمقدمة في أصول التفسير، وتقدم أن ممن سماها بذلك القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي، ولم يرد ما يدل على تأريخ كتابة هذه المقدمة، ولعله كتبها رحمه الله في آخر حياته، كما يفهم من ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وكتابة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المقدمة فيها مقصدان من مقاصد التأليف، وهما اختصار الكلام كما بين ذلك في مقدمة كتاب رسالته، كذلك جمع المتفرق. والإنسان لا يؤلف إلا لمقصد معتبر، وهذان مقصدان من مقاصد التصنيف. نعم. قال: أحسن الله إليك شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما نقض قواعد أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. قال: تتضمن قواعد كلية. هذا فيه بيان موضوع الرسالة. التضمن معناه في اللغة الاشتمال والاحتواء، فهي إذن مشتملة على أصول عامة، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس، وهي أساس الشيء وأصله حسيا كان ذلك الشيء أو معنويا. والقواعد في الاصطلاح عرفها تاج الدين ابن السبكي رحمه الله بأنها الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. والقواعد الكلية قد يكون لها استثناءات لا تخرجها عن كونها كلية. وما من علم من العلوم إلا وله قواعد متعلقة به، وهذه القواعد متعلقة بالتفسير. ومن هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن أكثر الاختلاف بين السلف في التفسير هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وذكر غير ذلك من القواعد في هذه الرسالة، والقواعد في الحقيقة التي ذكرها المؤلف قليلة. وأكثر مادة الرسالة إنما هي أصول عامة للتفسير، أصول عامة للتفسير تعين على فهم القرآن واستخراج دلالاته ومعرفة أحكامه. ولعل هذا من التوسع في العبارة، التوسع في تسميتها بالقواعد. معرفة القواعد والأصول هذا مما يعين على فهم العلم وضبطه. ووجه ذلك أن ضبط الفروع والجزئيات يكاد يكون مستحيلا، بينما إتقان القواعد والأصول العامة هذا يسهل ضبط العلم ويسهل حصره ويسهل أيضا حفظ المسائل الفرعية وجمعها، ودراسة الفروع والجزئيات إن حفظ أغلبها فإنه سريع النسيان ويحتاج الرجوع إليه في كل مرة إلى مشقة ظاهرة. أما القواعد والأصول فهي سهلة الحفظ، سهلة الحفظ بعيدة النسيان، والقواعد والأصول تنسق بين الأحكام المتشابهة وترد الفروع إلى أصولها وتسهل على طالب العلم إدراكها وأخذها وفهمها. قال رحمه الله: تعين على فهم القرآن. هذه الجملة فيها بيان الغاية من ذكر هذه القواعد والأصول، وهي أنها مساعدة على فهم وإدراك معنى كلام الله جل وعلا. والفهم ما معناه؟ الفهم هو حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط، هذا هو معناه. والفهم والتدبر متقاربان من جهة المعنى، ومرتبة الفهم فوق مرتبة العلم، مرتبة الفهم فوق مرتبة العلم، فهي أخص منه، لأن الفهم فيه إدراك خفي دقيق، أما العلم ففيه نفس الإدراك سواء كان خفيا أو جليا. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة داود وسليمان عليهم السلام: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لاحظوا، خص الفهم بمن؟ بسليمان عليه السلام، وعمم العلم لداود وسليمان. إذن هناك فرق بينهم. وقال: تعين على فهم إيش؟ القرآن، وهو كلام الله جل وعلا المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. قال: ومعرفة تفسيره ومعانيه. المعرفة عرفها الراغب الأصفهاني بأنها إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وقال: وهو أخص من العلم. قال: ومعرفة تفسيره، والتفسير هو معناه في اللغة الاستبانة والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل. والتفسير في الاصطلاح له عدة تعاريف، لكن من أوضحها أنه بيان كلام الله تعالى المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل الكشف عن معاني كلام الله عز وجل وما يدل عليه من الأخبار والأحكام. هنا العطف في قول المؤلف رحمه الله، قال: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول التأسيس، والأمر الثاني التوكيد. الأمر الأول التأسيس. التأسيس هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله، فيكون المراد بقوله تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، أي تعين على فهم الحكم والأسرار التي يتضمنها القرآن الكريم ومعرفة تفسيره يعني اللفظ فقط، ومعرفة معانيه أي معرفة المراد منه. هذا على القول بالتأسيس. أعيده، يكون المعنى تعين على فهم الحكم والأسرار التي يتضمنها، ومعرفة تفسيره يعني إيش؟ اللفظ فقط، ومعرفة معانيه معرفة المراد منه. الأمر الثاني التوكيد، وهو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله، عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله. وعليه فالجملتان مترادفتان على القول إيش؟ على المعنى الثاني، فلا فرق بين فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعانيه. لكن حمل كلامه على التأسيس لعله أقرب، وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه المقدمة، لأن الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه. ومن القواعد الفقهية المقررة إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس. وعلى هذا أيها الإخوة الكرام، فالقواعد الكلية المتعلقة بالتفسير تعين على أربعة أمور. القواعد الكلية وكذلك الأصول التي ذكرها المؤلف العامة المتعلقة بالتفسير تعين على أربعة أمور، نذكرها إجمالا ثم نعلق عليها تعليقا خفيفا. الأمر الأول تعين على فهم القرآن الكريم، الثاني معرفة تفسير القرآن ومعانيه، والثالث التمييز بين الحق وأنواع الأباطيل الواردة في كتب التفسير، والرابع التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الأمر الأول فتعين على فهم القرآن الكريم، ويشمل ذلك فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، ويترتب على هذا الفهم السلامة من فساد القصد والفهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة تفسير القرآن ومعانيه، والمراد بمعرفة تفسير القرآن تفسير ألفاظه المفردة، وهو ما يسمى بتفسير المفردات. والمراد بمعرفة معانيه أي معرفة المراد به أي معاني تراكيبه وسياقاته، وهو ما يسمى بالتفسير الإجمالي، ما يسمى بالتفسير الإجمالي. الأمر الثالث أنها تعين على التمييز بين الحق وأنواع الأباطيل الواردة في كتب التفسير. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والتمييز يعني الفصل في منقول ذلك ومعقوله، وسيأتي بيان المراد بالمنقول في التفسير والمعقول منه. ففي هذه الجملة بالإضافة إلى ما سبق بيان الغاية من ذكره للمقدمة. قال الضمير في قوله ذلك يعود إلى ما ورد في كتب التفسير، ومراده التنبيه إلى أهمية معرفة الفرق بين ما دون في كتب التفسير بالماثور أو الرأي، وتصفية تلكم الكتب مما شابها من الدخيل الذي سيأتي التنبيه على شيء منه إن شاء الله. وتفسير القرآن أيها الإخوة الكرام نوعان، تفسير القرآن نوعان. النوع الأول التفسير بالمنقول، ويسمى التفسير بالمأثور، وهو ما جاء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو كلام الصحابة رضي الله عنهم أو كلام التابعين رحمهم الله بيانا لمراد الله تعالى من كتابه، مع التنبه إلى أن الحكم في تفسير التابعين رحمهم الله كما سيأتي لا يلزم منه حجيته. وقصر بعض أهل العلم التفسير على هذا الطريق، قصروه على هذا الطريق، فعندهم لا يفسر القرآن إلا بالنقل في فهم معانيه بالإسناد إلى أهل التفسير كمجاهد وطاووس وعكرمة وأضرابهم، وهو صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا في التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم. وحجتهم أن التفسير من غير هذا الطريق داخل في القول على الله جل وعلا بغير علم، ولأن كل آية نقل فيها التفسير الخلف عن السلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تفسير القرآن الكريم بغير كلام السلف إذا توافرت الضوابط والشروط، ما هي هذه الضوابط؟ قالوا أن يكون القول أو هذا التفسير صحيحا في ذاته، وأن تحتمله الآية، وأن لا يكون في القول به إبطال لتفسير السلف، وأن لا يقتصر على هذا القول حتى لا يفهم أن غيره غير صحيح. فإذا وافق قول هذه الضوابط قالوا هو قول يدخل في محتملات الآية ولا يلزم أن يكون هو القول الصحيح الوحيد. هذا النوع الأول، ما هو؟ المنقول المأثور، التفسير بالمنقول، وهو الذي يسمى بالتفسير بالمأثور. النوع الثاني التفسير بالمعقول الذي لا يخالف النقل، ويسمى بالتفسير بالرأي، يسمى التفسير بالرأي. وهو جائز بشرط أن يكون المفسر عارفا باللغة وأسرارها، وأن لا يخالف النوع الأول، وهذا قال به الحافظ ابن كثير والماوردي وأبو حيان والألوسي. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد اختلفوا في معاني بعض الآيات، فكل واحد أخذ برأيه على منتهى نظري في اللغة ومقتضى معنى الكلام، وأيضا اختلفوا في مقتضى الأدلة النقلية التي عندهم والتي استنبطوا منها. واحتج أيضا على ذلك بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب في كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته بقول من الحلال والحرام، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى علمه فهو كاذب. وأما تفسير القرآن الكريم بالعقل المجرد المخالف للنقل والمخالف لإجماع السلف فهذا ممنوع منه باتفاق. ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي. ثم إن العقل وحده لا يستقل بإدراك مراد الشرع، بل لا بد من تقديم النقل عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، كم رام قبلك ذاك من متلدد حيرانا عاش مدى الزمان جهولا ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. والكلام فيما لا سلف للمرء فيه، ومنه الكلام بمجرد الرأي الذي لا يستند لدليل، هذا مما حذر منه السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قال المؤلف رحمه الله بين الحق وأنواع الأباطيل، بين الحق وأنواع الأباطيل. الحق ضد الباطل وهو الصواب الثابت، والأباطيل جمع باطل وهو ما لا يعتد به ولا يفيد شيئا، يعني الخطأ والزلل الوارد في كتب التفسير. قال بين الحق وأنواع الأباطيل. لاحظوا أفرد هنا الحق وجمع إيش الباطل، لأن الحق واحد ولأن الباطل متعدد، كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. جمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها، ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه. الأمر الرابع مما تعين عليه القواعد الكلية المتعلقة بالتفسير هو التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. التنبيه هو الإيقاظ والتعريف والدلالة عما غفل عنه المخاطب على الدليل. المراد بالدليل في الاصطلاح هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، الدليل الفاصل بين الأقاويل. فهذه الأدلة فاصلة لأنها ترفع الخلاف، والأدلة الفاصلة بين الأقاويل والمميزة لما في كتب التفسير من أخطاء تشمل الأدلة النقلية والأدلة العقلية، فهي معتبرة عند أهل الحق وتوافق ما جاءت به الرسل، وصريح المعقول لا يناقض عند أهل الحق صحيح المنقول، إنما يقع التناقض بين ما قد يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل وغير ذلك. والمقصود أن المؤلف رحمه الله سيذكر في رسالته قواعد كلية مأخوذة من الأدلة النقلية والعقلية، تتبين من خلال ضبطها وإتقانها مقالات أهل الحق وأهل الباطل الموجودة في كتب التفسير بالمأثور وفي كتب التفسير بالرأي. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.